بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 38 من مجالس سماع كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله: ثلاثة، الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي. ترجمة المراغي: ولد الشيخ محمد مصطفى المراغي في 9 فبراير عام 81 و800 ألف الميلاد في بلدة المراغة بمحافظة سوهاج. التحق بالأزهر الشريف بعد أن أتم حفظ القرآن الكريم بكتاب قريته، وتلقى العلم على يد كبار العلماء والمشايخ، واتصل بالإمام محمد عبده، وانتفع بدروسه في التاريخ والاجتماع والسياسة، وتوثقت صلته به، وسار على نهجه في الإصلاح والتجديد فيما بعد. كما تلقى العلم على يد الشيخ دسوقي العربي ومحمد حسنين العدوي ومحمد نجيب المطيعي وغيرهم. تخرج الإمام المراغي من الأزهر بعد حصوله على الشهادة العالمية عام 32 و200 وألف الهجرة، الموافق العام الرابع بعد 900 ألف الميلاد، وكان ترتيبه الأول على زملائه، وكان عمره آنذاك 23 عاما، وهي سن مبكرة بالنسبة لعلماء الأزهر في ذلك الوقت. وفي سنة التخرج اختاره أستاذه الشيخ محمد عبده ليعمل قاضيا في مدينة دنقلة بالسودان، واستمر الشيخ المراغي في وظيفته تلك لمدة 3 سنوات فقط حتى عام 96 و100 ألف الميلاد، حيث قدم استقالته من عمله بسبب خلافه المستمر مع الحاكم العسكري الإنجليزي للسودان، وعاد لمصر ليتدرج في مناصب القضاء حتى تولى رئاسة المحكمة الشرعية العليا عام 23 و900 ألف الميلاد. وفي عام 28 و900 ألف الميلاد تم تعيينه شيخا الأزهر وهو في 47 من عمره، وكان معنيا بإصلاح الأزهر، ولكنه لما وجد أن هناك عقبات كثيرة تحول بينه وبين ذلك استقال من منصبه في أكتوبر عام 29 و900 ألف الميلاد. وفي إبريل عام 35 و900 ألف الميلاد أعيد تعيين الشيخ المراغي شيخ الأزهر مرة أخرى بعد المظاهرات الكبيرة التي قام بها طلاب الأزهر وعلماؤه للمطالبة بعودة الإمام المراغي للأزهر لتحقيق ما نادى به من إصلاح. وظل الشيخ المراغي في منصبه شيخا للأزهر لمدة 10 سنوات إلى أن توفي في 17 أغسطس عام 45 و900 ألف الميلاد هذا. ولم يترك الشيخ المراغي من المؤلفات سوى مقتطفات من تفسير القرآن، وهي التي تكلم عنها الوالد. عنوان: الأستاذ المراغي في مدرسة الشيخ محمد عبده. لم نعرف من رجال هذه المدرسة رجلا تأثر بروح الأستاذ الإمام ونهج على طريقته من التجديد والطراح التقليدي والعمل على تنقية الإسلام من الشوائب التي ألصقت به، وتنبيه الغافلين عن هديه وإرشاده، مثل الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي رحمة الله ورضوانه عليه. تربى هذا الرجل في مدرسة الأستاذ الإمام، وتخرج منها وهو يحمل بين جنبيه قلبا مليئا بالرغبة في الإصلاح والثورة على كل ما يقف في سبيل الإسلام والمسلمين. هذا القلب الفتي العامر بما فيه من حب للخير ورغبة في الإصلاح دفع بالرجل إلى ميدان الحياة الاجتماعية، وترقى به في مراتب المناصب الدينية، وأخيرا وقف به عند الغاية، فإذا بالرجل شيخا للأزهر، وإذا بروح الإصلاح والتجديد تتدفق من فوق منبره وعلى قلوب طلابه وغير طلابه، ثم تنساب جارفة إلى نواحي من الحياة مختلفة فتعمل فيها عمل السحر والحياة والنور. لم يلازم الشيخ المراغي أستاذه الإمام ملازمة طويلة كما لازمه الشيخ رشيد، ولم يجلس إليه كثيرا مثلما جلس، ولكنه كان على رغم ذلك أعمق أثرا وأكثر تحقيقا لما تهدف إليه هذه المدرسة من ضروب الإصلاح وصنوف التجديد. والسر في ذلك كما يظهر لنا هو تقلب الشيخ في مختلف المناصب الدينية الكبيرة، ثم ما كان فيه من جاذبية وقدرة على استجلاب قلوب سامعيه واستمالتها إليه، مما أجلس بين يديه الملك والأمير والوزير والشيخ الكبير والطالب الصغير ورجل الشارع. جلس هؤلاء جميعا يستمعون إليه ويأخذون عنه، فكان الميدان فسيحا أمام الشيخ يلقي فيه بآرائه وأفكاره، فتجد الدعوة قبولا من مستمعيه ورواجا عند مريديه، ثم لا تلبث أن تنتشر فتعم كل شيء. وإذا كان كتاب الله هو الدستور الذي شرعه الله تعالى للأمة الإسلامية وجعل فيه خيرها وسعادتها في الدنيا والآخرة، فلما لا يكون هو الباب الذي يصل منه الشيخ إلى ما يرجوه من خير وما يهدفه إليه من إصلاح. عنوان إنتاجه في التفسير. طرق الشيخ هذا الباب فعقد دروسا دينية في تفسير القرآن الكريم استمع إليها الكثير من الناس على اختلاف طبقاتهم من الملك إلى رجل الشارع كما قلت. وأذيعت هذه الدروس أيضا في كثير من ممالك الأرض ودول الإسلام، وأخيرا طمعت هذه الدروس ووزعت على الناس ليعم نفعها ويزداد أثرها. لم تكن هذه الدروس على شيء من الكثرة ولم يكن مقدار ما تناولته من آيات القرآن بالمقدار الكبير الذي كنا نرغب ونطمع في أن تزود به المكتبة الإسلامية. نعم لم تتناول هذه الدروس من آيات القرآن إلا مقدارا قليلا، وإذا نحن ذهبنا نستقصي فإنا لن نجده أكثر من شرحه لقوله تعالى في الآية 77 من سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، إلى قوله: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وشرحه لقوله تعالى في الآية 33 حتى 38 من سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، إلى قوله: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وشرحه لقوله تعالى في الآيتين 13 و14 من سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، إلى قوله: وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. وشرحه لقوله تعالى في الآيات 51 حتى 53 من سورة الأنعام: قل تعالى: وأتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وشرحه لقوله تعالى في الآيات 83 حتى 86 من سورة البقرة: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام، إلى قوله: وليؤمنوا به لعلهم يرشدون. وشرحه لقوله تعالى في الآيات 24 حتى 29 من سورة الأنفال: يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إلى قوله: والله ذو الفضل العظيم. وشرحه لسورة الحجرات، وشرحه لسورة الحديد، وشرحه لسورة لقمان، وشرحه لقوله تعالى في الآيات 60 حتى 65 من سورة الأنعام: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، إلى آخر السورة. وشرحه لقوله تعالى في الآيات 99 حتى 600 من سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف، إلى آخر السورة. وشرحه لقوله تعالى في الآيات 30 حتى 34 من سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إلى قوله: كأنه ولي حميم. وشرحه لأوائل سورة الأعراف إلى قوله في الآيات 9: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وشرحه لقوله تعالى في الآيات 22 و23 من سورة هود: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، إلى آخر السورة. وشرحه لقوله تعالى في الآيتين 58 و59 من سورة النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله: ذلك خير وأحسن تأويلا. وشرحه لقوله تعالى في الآيات 17 من سورة الرعد: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، إلى قوله: كذلك يضرب الله الأمثال. وشرحه لقوله تعالى في الآيات 83 حتى 88 من سورة القصص: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، إلى آخر السورة. وشرحه لقوله تعالى في الآيات 11 من سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، إلى قوله: ويجعل لك قصورا. وشرحه لقوله تعالى في الآيات 63 حتى 77 من سورة الفرقان أيضا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى قوله: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. وشرحه لسورة العصر، وشرحه لسورة الملك. هذا هو كل ما للأستاذ المراغي رحمه الله من إنتاج في التفسير، وهو على قلته عمل كبير عظيم بالنظر لما يهدف إليه من إصلاح وما يحمل في طياته من توجيه حسن في التفسير. وحسب شيخ أن يكون قد لفت قلوب كثير من المسلمين إلى القرآن بعد أن أعرضوا عن هديه وضلوا عن إرشاده، وتلك حسنة نرجو له برها وذخرها عند الله. عنوان منهجه في التفسير. يتتبع الإنسان إنتاج الأستاذ الأكبر في التفسير ويستقصي ما عرض له من آيات القرآن الكريم، فيلحظ أن الشيخ رحمه الله كان يختار لدروسه من آيات القرآن ما تتجلى فيه دلائل قدرة الله وآيات عظمته، وما تظهر فيه وسائل هداية البشر ومواضع العظة والعبرة، كما يلحظ أيضا أنه وجه جانبا كبيرا من عنايته إلى الآيات التي يجمعها وقضايا العلم الحديث من صلة القربى، ليظهر للناس أن القرآن لا يقف في سبيل العلم ولا يصادم ما صح من قواعده ونظرياته، وذلك بما يهديه الله إليه من الدقة في التوفيق بين قضايا القرآن وقضايا العلم الحديث، دقة لا يبلغ شأوها ولا يدرك خطرها إلا من شغل نفسه وكد فهمه في هذا السبيل. عنوان: مصادره في التفسير. وأعتقد أن الشيخ رحمه الله كان يستند في تحضير دروسه على كتاب الله تعالى بجمع ما كان من الآيات في موضوع واحد، لعل ما أجمل في موضع فسر في موضع آخر، وما أوهم في آية بين في آية أخرى، وكان يستند أيضا إلى ما صح من بيان الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان السلف الصالح من الصحابة والتابعين، ثم على أساليب اللغة وسنن الله في الكون، ثم على ما كتبه قدماء المفسرين، ولكنه لم يلغي عقله في هذا كله، بل كان يضع هذه المصادر كلها أمام نظره ويعرض ما فيها على قلبه وعقله، فما أعجبه منها أقره، وما لم يطمئن إليه نبذه وأعرض عنه. لم نسمع عن الأستاذ المراغي رحمه الله أنه فسر القرآن بدون أن ينظر أولا فيما كتبه المفسرون، ولم يبلغنا عنه أنه ادعى لنفسه أنه أتى بما لم يأتي به الأوائل في التفسير، بل على العكس من ذلك وجدناه يعترف بالفضل للأقدمين، ولا ينسى ما كان لهم من مجهود طيب وأثر محمود، وذلك حيث يقول عن تفسيره: ما هو إلا ثمرات من غرس أسلافنا الأقدمين وزهرات من رياضهم. لم يتحامل الشيخ رحمه الله على المفسرين كما تحامل غيره، ولم يرمي في وجوههم بالعبارات القارعة اللاذعة، بل كان عفا في نقده نزيها في عباراته، وهذا أدب ما أجمله بالعلماء وبخاصة مع أسلافنا ومتقدميهم. عنوان: موقفه من مبهمات القرآن. هذا وإن الأستاذ المراغي رحمه الله قد نهج في تفسيره منهج شيخه، فوجدناه لا يخوض في مبهمات القرآن بالتفصيل، ولا يدخل في جزئيات سكت عنها القرآن وأعرض عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا الروايات الموضوعة أو الضعيفة بكافية عنده حتى يزج بها في تفسيره، ولا الأخبار الإسرائيلية بمقبولة لديه حتى يجعل منها شروحا لما أجمله القرآن وسكت عن تفصيله. فلهذا نراه عندما تعرض لقوله تعالى في الآيات 33 و100 من سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، نجده يقول بعد أن ينتهي من تفسير الآية ما نصه، والآيات تدل بظاهرها على أن الجنة مخلوقة الآن، لأن الفعل الماضي يفهم هذا، غير أنه من الجائز أن يكون من قبيل قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، الزمر، الآية 68، فلا يدل على خلقها الآن، والبحث في هذا لا فائدة له ولا طائل تحته. ومثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآية 83 و100 من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، الآية، وجدناه يقول: ونحن لا نعلم ما هو الذي فرضه الله على الأمم السابقة من قبل، أهو شهر رمضان كما قال بعض الناس أم غيره، وليس لنا ما يهدينا إلى شيء معين من دليل يطمئن إليه القلب، والتشبيه لا يدل على الممثلة في كل شيء، فنحن نؤمن بأن صوما فرض على الأمم السابقة لا نعلم مقداره ولا كيفيته، ولا يزال الصوم معروفا عند الأمم الأخرى على أوضاع مختلفة. ومثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآيات 12 من سورة لقمان: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، الآية، وجدناه يقول ما نصه: اختلف الناس في لقمان هذا هو من هو ومن أي الأمم هو، فقيل إنه من بني إسرائيل، وقيل إنه كان عبدا حبشية، وقيل إنه أسود من سودان مصر، وقيل إنه يوناني، ومن الناس من جعله نجارا، ومنهم من جعله راعي غنم، ومنهم من قال إنه نبي، ومنهم من قال إنه حكيم، وكل هذه أقوال ليس لها سند يعول عليه. وبعد أن وصفه الله بالحكمة فلا يرفع من شأنه أنه كان من أشرف الأمم، ولا يضع من قدره أنه كان زنجيا مملوكا. عنوان: عنايته بإظهار أسرار التشريع. كذلك نجد الأستاذ الأكبر يهتم في تفسيره اهتماما كبيرا بإظهار سر التشريع الإسلامي، وحكمة التكليف الإلهي ليظهر محاسن الإسلام ويكشف عن هدايته للناس. فمثلا عندما تعرض لآيات الصوم في سورة البقرة نجده يفيض في سر الصوم وحكمته فيقول: الصيام أحد الأركان الخمسة التي بني عليه الإسلام، وهو رياضة بدنية وتهذيب خلقي وتطهير روحي، وذلك أن الاسترسال في الشهوات والانغماس في اللذات حجاب بين الروح وبين الكمالات القدسية والفيض الإلهي يعوقها عن تلقي الإلهام وعن لذة الاتصال. ولذلك يلجأ أرباب المقامات والعارفون إلى الصوم كلما أحسوا بعدا عن الذات الإلهية وانزعج خاطرهم شوقا إلى القرب منها. وفي الصبر على الحرمان من اللذات التي تنازع عليها النفس وتقتضيها الطبيعة تربية للإرادة وتقوية على المضي في العزم وعدم نقض العقد والعهد إذا وسوس الشيطان وزين للنفس الخروج عن العهود لما فيها من المشقات. وفي تقوية الإرادة على هذا النحو إعداد لتلقي التكاليف الإلهية بالقبول والطمأنينة وتثبيت لملكة المراقبة والخوف من الله وتقوية لخلق الحياة، وفي هذا كل الخير، وبه تتحقق تقوى الله وتستعد النفس للسخاء والبذل والتضحية إذا دعا الداعي وحان وقت الفصل بين شجعان الرجال وجبنائهم وبين كرامهم وأنذالهم. وليس يخفى أن كل شيء في الحياة ممكن، الفقر بعد الغنى والمرض بعد الصحة والذلة بعد العجز والنزوح عن الأوطان بعد الطمأنينة فيها وتغلب الأعداء بعد الغلب عليهم وقهرهم وما إلى ذلك، ما هو بسبيل أن يعرض للإنسان. وعروض هذه الأشياء على نفس مدللة وجسم مترف ينام بقدر ويأكل بقدر ويمرح في اللذات بين الأهل والعشيرة قد يصدمه صدمة لا يقع على احتمالها أو يسوق عليه الجزع ويورثه اليأس. لذلك كله اقتضت حكمة الحكيم العليم أن يجعل من العبادات ما يروض الأجسام ويهذب الأخلاق ويطهر الأرواح ويزكيها، وكان من هذه العبادات الصوم. وكما عني الإسلام بتزكية الأرواح وتهذيب الأخلاق فقد عني بتربية الأجسام وحرم كل ما هو ضار بها وأباح الطيبات وكل ما هو نافع مفيد. ذلك أن الإسلام يريد رجلا عاملا في الحياة مهذب الأخلاق طاهر الأعراق قويا لا يهاب الموت يدفع عن الدين ويدافع عن الوطن ويذود عن العشيرة، ويريد رجلا رحيما حسن المعاشرة سلس القيادة لأهله وعشيرته وبني وطنه، يريد رجلا لا تلهيه الدنيا عن الاتصال بالخالق وأداء حقوقه. عنوان: معالجته للمشاكل الاجتماعية. كذلك نجد الشيخ المراغي رحمه الله يعرض المشاكل المجتمع وأسباب الانحطاط في دول الإسلام فيعالج كل ذلك بما يفيضه الله على قلبه وعقله ولسانه من هداية القرآن وإرشاده. ولقد كان الأستاذ رحمه الله بصيرا بمواطن الداء وأسباب الشفاء، فكان يهدف في دروسه إلى علاجها واستئصالها، وكان كثيرا ما يوجه الخطاب إلى أرباب الحل والعقد في الدولة وهم غالبية مستمعين له، ويلفت أنظارهم إلى ما في أعناقهم من أمانات وما عليهم من تبعات، ثم يأخذ بيديهم إلى حيث يكون صلاحهم وصلاح من تحت إمرتهم ورعايتهم، يدفعه في هذا كله إخلاصه لربه ولوطنه ولأمته. فمثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآيات الثالثة عشرة من سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، الآية، نجده يقول: والحكمة في هذه الشرائع الإلهية أن الإنسان إذا ترك إلى مداركه الحسية ونظرياته العقلية ضل وكره الحياة وكان أشقى من أنواع الحيوان، وشقاؤه يكون من ناحية العقل نفسه، فقد دلت التجارب على أن العقل غير المؤيد بالشرع الإلهي يذهب مذاهب شتى، منها الصواب ومنها الضلال، وهو فيما عدا المحسات والماديات ضلاله أكثر من صوابه. وهذه آراء العلماء في الفلسفة والأخلاق يشبه بعضها هذيان المحموم وبعضها لا يدرك له محصل على كثرة ما يقولون من مقدمات وبراهين. وهذه مذاهب الاجتماع قديمها وحديثها لم تسعد الأمم بها، فلا بد من هداية تصدر عن المعصوم يحملها من عند الله العلي الحكيم. وقد دلت التجارب أيضا على أن الأمم التي عملت بالهدي كله أو بعضه سعدت بمقدار ذلك الهدي الذي عملت به، وأما أنه لولا الدين لم احتمل الإنسان هذه الحياة فإنها على قصرها مملوءة بالمصائب والويلات، فمن فقد مدقع إلى مرض مزمن، ومن فقد الأهل والعشيرة إلى فقد العزة والجاه، ومن شرف رفيع إلى ذل ومهانة. واحتمال هذا كله إذا لم يكن أمام الإنسان أمل ينتظره وحياة دائمة فيها سعادة دائمة ليس في طاقة الإنسان، فالاعتقاد بالآخرة يرفه العيش ويجعل المؤمن في سعادة نفسية ويقويه على احتمال الصعاب وعلى الصبر على معاشرة الناس. فلا بد من نظام يعتقد فيه العصمة من الخطأ ويهدر معه حكم العقل إذا حصل تعارض بينهما، فإن دائرة العقل محدودة وهي قاصرة عن إدراك خفايا المستقبل. وإذا قيل إن التدين مقيد للحرية ومانع من التمتع باللذات، فكيف تكون فيه السلوى والعزاء؟ فالجواب أن الإسلام أباح الطيبات وحرم الخبائث، ولم يحظر من اللذات إلا ما يضر الإنسان، وليست السعادة في حرية البهائم، بل في حرية يسبح بها فيما فيه خيره وسعادته، ويحظر عليه فيها ما فيه ضرره وشقاؤه. وقوام آداب الأمم وفضائلها التي قامت عليها صروح المدنية الحقة مستند إلى الدين، وبعض العلماء يحاول تحويلها عن أساس الدين وبناءها على أساس العقل والعلم، غير أنه لا شبهة في أن الأمم التي تروم هذا التحول تقع في اضطراب وفضا لا تعلم عاقبتهما. وليس من الميسور أن تبنى للعامة قواعد الفضيلة على أساس علم الأخلاق أو أي قاعدة علمية أخرى، ولكن من الميسور دائما أن تبنى قواعد الفضيلة على أساس العصمة للدين. فالذي يحاول العلماء وهم وخيال. ومثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآيات 85 و100 من سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، نجده بعد أن يشرح الآية ويذكر ما في القرآن من هداية يقول: هذا هو القرآن الذي سعد به المسلمون بحياة روحية هي المثال الأعلى للنفس الإنسانية، وبحياة جثمانية طاهرة بريئة، وبحياة علمية لا يزال ما بقي من نورها يستمتع به الناس، وهو موضع للعجب ومثار للإكبار والإجلال. سعدوا به حقبة ثم انحرفوا عنه فعاقبهم الله بما هم فيه من ذل وهوان، حتى أصبحوا يخافون تخطف الناس لهم، وصاروا في حاجة إلى غيرهم في كل مرافق الحياة، ووصل بهم الجهل إلى حد أن ظنوا أن كل ما عند غيرهم خير يجلب، وكل ما عندهم شر ينبذ، وأنه لا حياة لهم إلا بالقدوة، القدوة حتى فيما علم غيرهم شره وفساده وحاولوا نبذه وطرحه. وقد أصبح المسلمون مثلا سيئة للإسلام يحتج بهم عليه والدين منه بريء. الدين يطلب رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، رجالا باعوا أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، رجالا خلقاء بأن يكونوا خلفاء عن الله في الأرض، يعلمون سرها ويسخرونه للخير ودفع الأذى، يدفعون عوادي الزمان بمناكبهم كأنهم بنيان مرصوص، يعرفون للكرامة قدرها والعزة موضعها، ويميزون بين الأعداء والأصدقاء، ويعلمون أن متاع الحياة الدنيا قليل وأن الآخرة خير وأبقى. وعندما تعرض لقوله تعالى في الآيات 25 من سورة الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس الآية، وجدناه يقول بعدما شرح الآية ذكر الله سبحانه الكتاب والميزان والحديد وقرنها بعضها ببعض، فالكتاب إشارة إلى الأحكام المقتضية للعدل والإنصاف، والميزان إشارة إلى سلوك الناس على وفق هذه الأحكام، والحديد إشارة إلى ما يجعلهم على اتباع هذه الأحكام إذا تمردوا. والله سبحانه هو العليم الحكيم لا يضع الخلق من القوانين إلا ما فيه مصلحتهم، وخيار الخلق تكفيهم تلاوة الكتاب وعلمه لاتباع ما فيه، وغيرهم لا بد لهم من وازع وهو سلطان الحاكم المشار إليه بالحديد. ولذلك وجدت التعاذير في الإسلام ووجدت الحدود. أما ترك الناس أحرارا من غير وازع فهو ضار بالمجتمع الإنساني وموجب للتراخي في إقامة العدل واتباع القانون. جرب هذا في العصور المختلفة، وقامت الشواهد الناطقة في العصر الحديث عليه، وعلم أن الأمم التي لم تحط أخلاقها بوازع انحدرت إلى الدرك الأسفل وأضلتها الشهوات. وقد كانت درة عمر سلكا قويا للنظام الإسلامي، فلما رفعت ضعف ذلك الرباط. ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 3 من سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم الآية، نجده يقول: من الناس فريق مؤمن بالقرآن إجمالا وبرسالة محمد ويعظمهما ويجلهما، فإذا قلت له لما لا تقطع يد السارق وتحد القاذفة، ولما لا تحكم القرآن في الحياة ونحن مؤمنون به. هز كتفيه وابتسم أو زاد: إنها رجعية لا يحتملها تمدين العصر الحديث. أليس هذا استهزاء بالآيات واشتراء للباطل وضلالا عن سبيل الله؟ هناك مقلدين للمذاهب في العقائد والأحكام، إذا عرضت عليهم الآية الدالة على فساد مذاهبهم ولوا عنها، وإن كانوا لا يسخرون بها بل يسخرون بمن يعرضها. أليس هذا شراء للباطل وبيعا للحق بغير علم؟ هناك مذاهب ابتدعت في الدين للضلال والضلال بسبب السياسة، وفسر متبعوها الآيات في التأويل ليردوها إلى مذاهبهم المبتدعة، وجاء أتباعهم فقلدوهم. أما المبتدعون فأمرهم واضح، اشتروا الضلالة بالهدى. وأما الأتباع فكان عليهم أن ينظروا في الآيات وتدبروها عملا من قوله سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. النساء الآية 59. فهم أيضا اشتروا الضلالة بالهدى، ولهم بعض العذر. ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآيات 3 من سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الآية نجده يقول: وللتثبت في الأخبار فضيلة ليست كثيرة عند الناس، وأكثر الناس يقعون في تصديق الأخبار من حيث لا يشعرون، ولبعض مهارة الكاذبين حيل تخفى على أشد الناس تثبيتا من الأخبار. وكثيرا ما يقع عدم التثبت من العظماء الذين يملكون النفع والضرر، يجيئهم ذلك من ناحية استبعاد أن يكذب بطانتهم عليهم، وهو مدخل للخطر عظيم. والذين هم في أشد الحاجة إلى العمل بهذه الآية هم الذين بيدهم مقاليد الأمور وبيدهم الضر والنفع، أما الذين لا يملكون ضر ولا نفعا فحاجتهم إليها أقل من حاجة هؤلاء. والآية على العموم أدب عظيم لا بد منه لتكميل النفس وإعدادها لتعرف الحق والبعد عن مواطن الباطل. عنوان: توفيقه بين القرآن وعلم الحديث. هذا وإن الأستاذ المراغي رحمه الله كان مع اعتقاده أن القرآن قد أتى بأصول عامة لكل ما يهم الإنسان معرفته والعلم به، يكره أن يسلك المفسر للقرآن مسلك من يجر الآية القرآنية إلى العلوم أو العلوم إلى الآية كي يفسرها تفسيرا علميا يتفق مع نظريات العلم الحديث. نعم، كره الشيخ هذا المسلك في التفسير وجهر بخطأ أصحابه المولعين به، وكرر هذا في مواضيع كثيرة، فكان مما قاله في بعض المواضع من دروسه في التفسير: وجد خلاف بين المسلمين في العقائد والأحكام الفقهية، ووجد عندهم مرض آخر هو الغرور بالفلسفة وتأويل القرآن ليرجع إليهم، وتأويله لبعض النظريات العلمية التي لم يقر قرارها، وذلك خطر عظيم على الكتاب، فإن الفلاسفة أوهاما لا تزيد على هذيان المصاب بالحمى، والنظريات التي لا تستقر لا يصح أن يرد إليها كتاب الله. ولكن الأستاذ المراغي مع هذا كله كان يرى أن يكون مفسر كتاب الله على شيء من العلم بعض نظريات العلم الحديث ليستطيع أن يأخذ منها دليلا على قدرة الله ويستلهم منها مكان العبرة والعظة. كان الشيخ يرى هذا ويعتقد أن هذا هو المسلك السليم لفهم القرآن الكريم، فجهر به في أحد دروسه في التفسير فقال: ليس من غرض مفسر كتاب الله أن يشرح عالم السماوات ومادته وأبعاده وأقداره وأوزانه، لكنه يجب أن يلم بطرف يسير منه ليدل به على القدرة الإلهية ويشير إليه للعظة والاعتبار. ثم وجدنا الأستاذ المراغي بعد هذا يشرح قوله تعالى في الآيات 10 من سورة لقمان: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. شرحا يقوم على هذا المبدأ الذي ارتضاه فقال: خلق السماوات بغير عمد ترونها. السماوات مجموع ما نراه في الفضاء فوقنا من سيارات ونجوم وسدائم، وهي مرتبة بعضها فوق بعض تتوف دائرة في الفضاء، كل شيء منها في مكانه المقدر له بالناموس الإلهي ونظام الجاذبية، ولا يمكن أن يكون لها عمد، والله هو ممسكها ومجريها إلى الأجل المقدر لها. فإذا قيل إن نظام الجاذبية وهو الناموس الإلهي قائم مقام العمد ويطلق عليه اسم العهد، جاز أن نقول إن لها عمدا غير منظورة. وإذا لاحظنا أنه لا يوجد شيء مادي تعتمد عليه، وجب أن نقول إنه لا عماد لها، وأقدار الأجرام السماوية وأوزانها أقدار وأوزان لا عهد لأهل الأرض بها. والأرض نفسها إذا قيست بهذه الأجرام ليست إلا هباءة دقيقة في الفضاء. ثم قال: قرر الكتاب الكريم أن الأرض كانت جزءا من السماوات وانفصلت عنها، وقرر الكتاب الكريم أن الله استوى إلى السماء وهي دخان، فصلت الآيات 11. وهذا الذي قرره الكتاب الكريم هو الذي دل عليه العلم، وقد قال العلماء إن حادثا كونيا جذب قطعة من الشمس وفصلها عنها، وإن هذه القطعة بعد أن مرت عليها أطوار تكسرت وصارت قطعة، كل قطعة منها صارت سيارة من السيارات، وهذه السيارات طافت حول الشمس وبقيت في قبضة جاذبتها، والأرض واحدة من هذه السيارات فهي بنت الشمس، والشمس هي المركز لكل هذه السيارات، فليست الأرض هي مركز العالم كما ظنه الأقدمون، بل الشمس هي مركز هذه المجموعة، والشمس وتوابعها قوى صغيرة في العالم السماوي. وأين هي من الشعرى اليمانية التي قال الله سبحانه فيها وأنه هو رب الشعرى؟ النجم الآية 49. فهذا النجم قدرته على إشعاع الضوء تساوي قوة الشمس 26 مرة، وقدرته على إشعاع الحرارة مثل قدرته على إشعاع الضوء. فلو فرض أن الشعرى اليمانية حلت محل الشمس يوم من الأيام لانتهت الحياة فجأة بغليان الأنهار والمحيطات والقارات الجليدية التي حول القطبين، وضوء الشعرى اليمانية يصل إلينا بعد 8 سنوات، وضوء الشمس يصل إلينا بعد 8 دقائق، فانظر إلى هذا البعد السحيق. وليست الشعرى اليمانية أكبر نجم في السماء، فهناك بعض النجوم قدرتها تزيد على قدرة الشعرى أكثر من 10,000 مرة. وعظمة السماء ليست في الشمس وتوابعها، كلا، إن عظمتها في مدنها النجومية، في أقدارها وأوزانها وأضوائها وأبعادها على اختلاف أنواعها. وهناك نجم يسمى الميرة أكبر من شمسنا بما يزيد عن 30 مليون من المرات. وهناك السدائم وهي قريبة من الخلق أول الأمر، ثم يقف على المول الإنسان، والله تعالى وحده الذي يعلم خلقه، ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. الكهف الآية 51. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. لقمان الآية 10. أي خلق الجبال في الأرض لئلا تميد الأرض وتضطرب. ولبيان هذا يمكن أن نقول باختصار إن الأرض بعد انفصالها عن الشمس عكوفها على الدوران حولها على بعد منها، وصلت بعض موادها إلى حالة السيولة بعد أن كانت مواد ملتهبة كالشمس، وتكونت عليها قشرة صلبة بعد تتابع انخفاض الحرارة أحاطت بما في جوفها من المواد المنصهرة، ثم تتابعت البرودة على القشرة فتجعدت، وحدث من التجعد نتوءات وأغوار، فالجبال الأولى نتوء القشرة الصلبة التي غلفت الأرض، وهناك جبال جدت عن اشتداد الضغط في الرواسب التي في قاع البحر، وجبال نارية جدت من خروج الحمم النارية من وسط الأرض وتداخلها في الطبقات حتى صارت كأوتاد مغروزة فيها، والجبال كلها تتحمل الضغوط الرسوبية على جدرانها وتوزعها وتغير اتجاهها وتكسر حدتها، وتساعد بذلك على بقاء الطبقات المفككة الصالحة للإنبات والتي يتغذى بواسطتها الحيوان والإنسان وتحفظها من أن تمور. فالجبال أولا حبست النار في جوف الأرض وصيرت الأرض بعد ذلك صالحة للحياة، والجبال توزع ضغوط الطبقات بعد ذلك تكسر حدة العواصف والرياح، فهي حافظة للأرض من الميزان الذي يجيء بأسباب من داخل الأرض والذي يجيء بسبب العواصف والرياح، وهكذا مشى الشيخ إلى آخر الآية. عنوان: حرية الرأي في التفسير. ثم إن الشيخ المراغي رحمه الله كان كغيره من رجال هذه المدرسة لا يتقيد بأقوال الأئمة ولا يقف عند مذهب مخصوص ولا يقول برأي معين إلا إذا اقتنع به، وإلا فلا عليه أن يتركه إلى ما هو صواب في نظره. فمثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآيات 84 من سورة البقرة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، نجده يقول بعد أن يذكر خلاف علماء الفقه في السفر المبيح للفطر. وقد روى أحمد ومسلم وأبو داود عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة مسيرته 3 أيام. وروي عن ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه كان يقصر في الميل الواحد. وإذا نظرنا إلى أن نص القرآن مطلق وأن كل ما رواه في التخصيص أخبار أحد وأنهم لم يتفقوا في التخصيص، جاز لنا أن نقول إن السفر مطلقا مبيح للفطر، وهذا رأي أبي داود وغيره من الأئمة. وعندما تعرض لقوله تعالى في الآيات 27 من سورة لقمان: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفذت كلمات الله الآية، نجده بعد أن يبين عدد السبعة في الآية المراد به الكثرة يقول: على هذا يمكن أن يقال في أبواب النار. أما الأبواب الثمانية الجنة فقد أريد بالزيارة فيها على النار أن يدل على مسالكها أكثر من مسالك النار لراحة أهلها وزيارة العناية بهم. وكذلك يقال في السماوات السبع والأراضين السبع، والعرب تذكر السبعة الكثرة وتذكر السبعين الكثرة كذلك، ومنه استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. التوبة الآية 80. ومن المعلوم أن الله لا يغفر لهم في 70 ولا في 7000 ونظيره في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. الحاقة الآية 32 يراد في سلسلة طويلة هائلة ولا يراد التقدير بهذا العدد. والواقع أن هناك فرقا بين ما ورد من نحو قوله استغفر لهم إلى آخره وقوله في سلسلة ذرعها 70 ذراعا، وبين ما ورد في عدة أبواب الجنة والنار وعدة السماوات والأرض، فإن الأول ذكر في مقام التهويل فلا يراد التحديد وإنما يراد الكثرة، بخلاف الثاني فإنه ليس كذلك. ومثلا نجد الأستاذ المراغي في دروسه الأخيرة بعدما تعرض قوله تعالى في الآيات الخامسة من سورة الملك ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين الآية، يشرح كون النجوم رجوما للشياطين بما في معناه أن ما في السماء من النجوم دلائل قاطعة على تمام قدرة الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى زين السماء بالدنيا بهذه الكواكب وجعلها على هيئات مخصوصة ونظام محكم لتكون حججا دامغة وأدلة قوية على من يجحدون قدرة الله وينكرون وجوده. سمعناه يقول ما هذا معناه، ثم استدل على ما ذهب إليه بأنهم يقولون أقمته حجرا يعني أقمت عليه الحجة فلم يحج جوابا. ثم يستشعر الشيخ بعد ذلك أن في القرآن آيات كثيرة تصادم هذا الفن، كقوله تعالى في الآيات من الثالثة حتى العاشرة من سورة الصافات إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خاطف الخاطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وكقوله في الآيتين الثامنة والتاسعة من سورة الجن وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. يستشعر الشيخ مصادمة هذه الآيات لرأيه فيقول ما معناه، وهناك آيات أخرى في هذا المقام تبدو مخالفة لهذا المعنى ولكن يمكن حملها عليه وليس في الوقت نفسه متسع لذلك، وسنعرض لها في موضع غير هذا. ولست أدري كيف كان يستطيع الشيخ رحمه الله أن يجعل كل الآيات الواردة في هذا الموضوع على المعنى الذي قاله حملا صحيحا، وهي كما ترى صريحة في أن الشياطين كانوا يصعدون إلى السماء ويسترقون السمع كما كانوا يفعلون من قبل رمي بشهاب من السماء فحال بينه وبين ما يريد. وخاتمة المطاف في هذه الدروس التي ألقاها الأستاذ الأكبر في التفسير أنه كان منها كما قيل أمران عظيمان لهما خطروهما في الحياة الدينية، كانت عملا قويا في توجيه المسلمين ونشئهم الطيب الطاهر إلى الجانب الديني، ولفت أنظارهم إلى ما في كتاب الله من تشريع حكيم وأدب جم كريم وإرشاد قيم مفيد، فحببت إليهم الدين وزينته في قلوبهم وهرعوا إليه يتعرفون حكمه وأحكامه ويتلمسون بها حياة طيبة ونهضة قوية أساسها الدين والخلق الكريم. وكانت هذه الدروس أيضا منار هدى وإرشاد يلقي أشعته الوضاءة على عقول المشتغلين بتفسير القرآن فيضيء لهم الطريق الذي ينبغي أن يسلكوه في فهم كتاب الله واستخلاص آدابه وأحكامه خالصة مما جاورها من إسرائيليات وتأويلات أبعدت أهل الدين عن الدين وشغلتهم في تفسير القرآن بما لا يمت إلى روحه ومعناه. وكذلك صورت الدين لغير أهله الذين يتحسسون له عيبا صورة لا تتفق وما له من جلال وجمال. هذا وإنا لا نرجو للشيخ المراغي عند ربه ما كان يرجوه هو لنفسه من وراء مجهوده في التفسير، وهو أن يضعه الله سبحانه في كفة الحسنات من ميزان أعماله وأن يجعله ضياء ونورا يسعى بين يديه يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. عنوان رجاء واعتذار. وبعد، فهذا ما يسره الله لي وأعانني عليه، ولعلي أكون قد طوفت بالقارئ الكريم في نواح شتى من مناهج التفسير وأخذت بيده إلى حيث أطلعته على ألوان مختلفة منه من مبدأ نزول القرآن إلى عصرنا هذا، وكشفت له عن طرائق القوم في فهمهم نصوص كتاب الله، وأريته كيف حاول كل ذي نحلة أن يقيم نحلته على أساس من القرآن، وكيف تحايل على فهم آياته وتصرف في تأويل عباراته. كل من حاول أن يجعل القرآن شهيدا له ودليلا على ما يهدف إليه من حق تبلج أو باطل تلجلج. لعلي بعد هذا كله أكون قد أرضيت عشاق التفسير خاصة وأهل العلم عامة، وحققت رغبة طالما ترددت في صدورهم، وقضيت حاجة كثيرا ما تطلعت لها نفوسهم وشرأبت إليها أعناقهم. ولعلي بعد ذلك ألا أكون قد أسأمت القارئ الكريم من طول دعتني إليه ضرورة البحث ودفعتني إليه رغبة الاستيفاء والاستقصاء. واعتقادي رغم هذا الطول أن في هذا البحث تركيزا كبيرا واختصارا كثيرا، إذ أن كل موضوع من موضوعات هذا الكتاب يصلح لأن يكون كتابا وحده وكتابا موسعا مسهبا. وأرجو أن يهيئ الله لي رشدا من أمري ومتسعا من وقتي لأجعل من هذا الكتاب كتبا متعددة فيها إسهاب أوسع من هذا الإسهاب واستيفاء أشمل من هذا الاستيفاء. وحسبي بهذا العمل الذي يعتبر بكورة عملي في التأليف أن أكون قدمت إلى المكتبة الإسلامية بحثا فيه جدة وطرافة وفيه متعة علمية ولذات روحية تستهوي القارئ وتستحوذ على مشاعره وحسه. حسبي هذا، وحسبي أن أكون قد أرضيت رغبتي العلمية التي لم أهل في إرضائها جهدا ولم أدخر في إشباعها وسعا. فإن رضي الناس بعد ذلك فذلك من فضل الله، وإن كانت الأخرى فذلك هو الجهد المقل وطاقة الناشئ التي لا يزال يرقب من وراء الغيب أملا فسيحا وكمالا صريحا. هذا ولا يفوتني أن أعتذر إلى القارئ الكريم عما قد يكون في هذا الكتاب من أخطاء هينة لا تخفى على فطنته ولا تدق عن إدراكه، فإن مر بها فرجائي إليه أن يتلمس لها عذرا وأن يصححها مشكورا. وتلك شيمة الكرام أهل الخلق الطاهر والأدب الحميد، وأن لا يكون ممن قال فيهم الشاعر فإن رأوا زلة طاروا بها فرحا، عني وما وجدوا من صالح دفنوا. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه، وأن ينفع به أناسا أخلصوا قلوبهم لله، وأن ينفعني به في دنياي وآخرتي، وأن يحقق لي به ما تصبو إليه نفسي وتسمو إليه همتي. والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حدائق حلوان في عصر الجمعة 19 من ربيع الثاني سنة 81,300,000 الهجرة، الموافق 29 من سبتمبر سنة 61,900,000 الميلاد. محمد حسين الذهبي. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا 38، وبانتهائه قد ختمنا المجلد الثاني. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى مع بداية المجلد الثالث والأخير من هذا الكتاب، نلقاكم على الخير وبالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.